فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ابن أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قالوا قد أنصف، فأنزلوا الصحيفة. فلما رأوا الأمر كما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا إلى كفرهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب. قال ابن عبد البر، يعني بعد ما شاعوا نقضها وافق قريش على نقضها فنقضت وخرج بعد 3 سنين. أحسن الله إليك. فيه حاشية على قوله عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها قال في الحاشية أوردها ابن هشام، والبيت الذي ذكره المصنف هو 58 منها. كيف يكون قول المقيم أولها هذا البيت وهو 58؟ يعني ما أطلع عليها كذا من أولها من حشي وغير فيها تقديم وتأخير. قال ابن عبد البر بعد 10 أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك ب6 أشهر، وماتت خديجة رضي الله عنها بعده ب3 أيام، وقيل غير ذلك. يعني بعد نقض الصحيفة. فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة. هكذا يبتلى الرسل وشد الناس هذا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. اللهم صل عليه الصلاة والسلام وأولي نوح وأولي من بعده، وهكذا خاتمه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. فلما نقضت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة، وبينهما يسير، فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، وتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء يؤوه. نعم اللهم وفاته أبي طالب وخديجة رضي الله عنها. نعم رجاء يؤوه وينصره. هذا من الابتلاء، شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. هذا من الابتلاء. اللهم صل عليه وسلم. نعم رجاء أيهوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤوي ولم ير ناصرا، وآلوا مع ذلك أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينله قومه. كذا ما لم ينله من قومه، ما لم ينل منه قومه، ونالوا منه ما لم ينله قومه. نعم ونالوا منه ما لم ينله قومه، وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا جاءه وكلمه، فقالوا اخرج من بلدنا، وأغروا به سفاءهم، فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه. وزيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى أصابه حجاج في رأسه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا. وفي مرجعه إلى نس دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو أن ينزل به سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. حاشية. أخرج القصة بطول ابن هشام عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ورجاله ثقات دون قوله اللهم إليك أشكو إلى آخره، فقد أورده بدون سند. وأورده الهيثمي في المجمع من حديث عبد الله بن جعفر، ونسبه للطبراني، وقال وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وأورده الهيثمي في المجمع من حديث عبد الله بن جعفر، ونسبه للطبراني، وقال وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وقوله لك العتبى حتى ترضى، أي استرضيك حتى ترضى، وقال استعتبته فاعتبني، أي استرضيته فارضاني. العتبى هنا معنى توبة، توبة والندم. نعم. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة، وهما جبلان اللذان هي بينهما، فقال لا بل أستأنئ بهم لعل الله، فقال لا بل أستأنئ بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. نعم. أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة، ومسلم في الجهاد باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المشركين والمنافقين، من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إلى عرفت نفسي على ابن عبدي آليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستبق إلا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظللتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت نطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج من أصلابهم، بل أرجو أن يخرج من أصلابهم، أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا.

ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة ولقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم وسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له البيت المعمور. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه. نبينا صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه مجلس عظيمة ومنطبة شنية رفيعة، إن الله أشرى به بالسر نقصا ثم عرج به إلى السماء حتى جاوز السقف وصار إلى محل الرفيع يسمع في شريف الأقلام، وكلمه مولاه جل وعلا وروى عليه الصلاة والسلام. هذه رتبة عظيمة كان بها وبما أصاب الله من المعجزات خير الرسل خاتمهم عليه الصلاة والسلام. نعم الله المستعان. الله أحيانا الأنبياء في صورهم قابلوه سلموا عليه بصورهم التي كانت معروفة، رحبوا به جميعا، هؤلاء الثمانية من آدم إلى يوسف ويحيى كلهم يقولون مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ما عدا آدم وإبراهيم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، بالابن الصالح والنبي الصالح. نعم وإبراهيم السابعة وموسى في السادسة وهارون الخامسة وإدريس الرابعة ويوسف الثالثة ويحيى وعيسى الثانية وآدم الأولى، هذا هو المحفوظ الأحاديث الصحيحة. وجاء في بعض عن إبراهيم السادسة وموسى السابعة وقرب. نعم الله أكبر. نعم يعني بيت المقدس. نعم ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. صلى الله عليه في حاشية، هذه الجملة من الزيادات التي أخرجها البخاري في صحيحه من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهي من أوامي التي توقد بها، فكان على المؤلف رحمه الله أن ينبه على ذلك. وقد قال الخطابي إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وعن التفسير لن تقدم منه ومن تأخر. وقد روي هذا الحديث يقدم على ذلك وأن المتدلي هو الرعي وليس هو الرب جل وعلا، لأن قبلها علمه شر القوى ذو مرة المستوى وبالأفق الأعلى ثم دنا فدلا فكان قاب قوسين، يعني جبرائيل فوهم شريك بالنسبة إلى الله، ولهذا أنكرت عائشة ذلك قالت إنما هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. والسياق واضح في ذلك، السياق واضح في أنه جبرائيل، فأمر الرب فكلمه وليس في التدلي، هذا كلمه وفرض عليه الصلاة والسلام ولم يذكر فيه التدلي كما في روايات أخرى. الله فوق العرش وسمع محمد كلامه عليه الصلاة والسلام، فراجعه مرات بين مجيئه إليه وبين مروره على موسى، حتى قال في الأخيرة قد استحييتم من ربي إن عند الله جل وعلا السماء إني قد أمضيت فريضتي خففت عن عبادي فجعلها خمسا سبحانه وتعالى وكان فرضها خمسين. نعم. نور عين يعني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. ولما أراد موسى ذلك قال اللهم قال من طرى جبل. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نور أن أراه. قال رأيت النور عنه. قال صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت. الدنيا دار العمل دار النعيم والرؤية أعلى نعيم أهل الجنة هي مدحرة له بعد الموت بعد يبعثون النشور ليس في دار العمل دار الامتحان إنما في دار الجزاء. نعم نعم نعم غرض من شريف رحمه الله. نعم. قد روي هذا الحديث عن انس من خير طريق شريك ولم يذكر فيه هذه الالفاظ الشنيعه وذلك مما يقوي الظن انها صادره من جهه شريك. وقد قال عبد الحق الاشبيلي في الجبل بين الصحيحين زاد فيه شريك زياده مجهوله واتى به بالفاظ غير معروفه. وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحافظ. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر فرض في هذا الحديث وسعى حفظه ولم يضبطه إن شريك. وقد قال الحافظ ابن كثير في تفسيره إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب بهذا الحديث وساحفه ولم يضبطه. وقد قال الحافظ أبو بكر البياقي في حديث شريك زيادة تورد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتجلى وكان قاب قوسين أو أدنى. وقول عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح. قال ابن كثير وهذا الذي قاله البياقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق فإن أبا ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور النار. وفي رواية رأيت نورا أخرجه مسلم. وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين وعن ابن مسعود رضي الله عنهما وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف لهم. ولا يعرف لا لا ما في التكليف أقول ساقط ولا يعرف لهم انتهى ولا يعرف لهم مخالف. انتهت الحاشية في قبل هذا حاشية على قوله وصلى بالأنبياء إماما الذي جاء في صحيح مسلم من حديث أنس ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أيضا وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائل يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من الرجال مشنوءة كذا شنوءة بدون الميم. وإذا عيسى